باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقال الغوث أحدكم في الجنة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليحان قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قال حدثنا قريب قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. نعم الله أكبر. تأتي إلى المسجد لا لشيء إلا لخير تتعلمه أو تعلمه، وهذه كلها خطوات تحتسبها في سبيل الله. تأتي للمسجد كلها أجور في صعودك وفي نزولك، أجور وحسنات عظيمة. وتجلس تنتظر الصلاة بعد الصلاة والملائكة تصلي عليك: اللهم اغفر له واللهم ارحم ملائكة الرحمن. كل هذا تحتسب فيه، لا تنسى هذا الخير العظيم. ملائكة، ملائكة رب العالمين، اللهم اغفر له واللهم ارحمه وانت جالس. وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط العظيم، وتتلقى علم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الله في مجلس، ثم إذا قمت هنيئا لك بهذه البشرى: قوموا مغفورا لكم. فنحن في نعمة عظيمة يا إخواننا، اشكروا الله عز وجل عليها واحتسبوا فيها. كم من أناس قد حرموا منها والله، حرموا من نعمة العلم، من نعمة الأمن، من نعمة الأمان. أنت ما تفعل شيء ما بين ذكر وطاعة وصلاة ومجلس علم، لكن الاحتساب لتنتفع، وإلا كان هذا العلم وبالا عليك، والله سيكون وبالا عليك وسنحرف به وتضل وتقتل بجهنم عياذا بالله إذا لم تخرج وأنت راغب. ايش الفرق بيننا وبين المشركين الذين كانوا يعرضون عن الذكر؟ يجلسون ويستمعون لكنهم لا ينتفعون. فإياك أن تعرض، إياك أن تأتي وأنت والله حتى لا يقال كذا، حتى لا يقال كذا. لا، احتسب النية لله عز وجل: الحمد لله، هذه نعمة عظيمة يسرها الله لي وهيأها الله لي وخصني الله بها من دون كثير من الناس، ويمكن كنت كيف كنت من قبل وأين كنت، وأناس كثر يريدون أن يأتوا كل يوم، يرسلون لنا يريدون أن يأتوا إلى هذا المكان ولا يمكنهم ولا يستطيعون، إما ليس عندهم قيمة المجيء ولا ليس عندهم تأشيرة للدخول، ليس عندهم كذا. وأنت يسر الله لك هذا الخير في مجالس العلم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله قال رسوله قال الصحابة. هذه نعمة عظيمة. فاحرصوا بارك الله فيكم على طلب العلم بصدق لتنتفعوا، ويكون كلك تكون يعني في المجلس بكليتك بجميعك بكل أعضائك، تتمنى أن لا يضيع منك شيء من هذا، تسجل كل فائدة كل شيء لأجل أن تنتفع تنفع أمتك بعد ذلك. فانتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه النصائح وتذكروا نعمة الله واشكروه، لأن هذا من شكر النعم. أما أن تأتي وتتكلم وكذا وتطالع ومهموم وضايق، سبحان الله، من إيش هذا؟ من الشيطان، هذا من شياطين الإنس والجن. بعض شياطين الإنس من يؤثر ويخرب عقلك ويخرب قلبك عياذا بالله. وهذا كحال المنافقين الأوائل: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له لابد أن تحذر أي واحد يتكلم معك يصدك عن هذا الخير، تحذر منه، قل هذا شيطان، هذا منافق فيه نفاق. هذا وإن كانت ما شاء الله لحيته وكلامه يتكلم بكلام كلام الشياطين كلام منافقين. هؤلاء كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ويحدث منهم مثل هذا الكلام، فاحذر، تكون واعي، ما أحد يلعب بك ويصدك عن هذا الخير الذي أنت فيه. هذه نعمة عظيمة، اشكر الله عز وجل، وسترون الآن قد لا تجد يعني ثمرت هذه الآن، لكن ستجد هذا بعدما تنتهي، يعني ستندم على كل لحظة فاتت بلا فائدة، وستتمنى أن لو بقيت في مثل هذه المجالس ستشعر بفقدها. وفوق هذا، حين تلقى الله سبحانه تنزل في الساحة الدعوية ستجد خير هذه المجالس، وأنك عندك وأخذت وحصلت أشياء عظيمة جدا الناس كلها في غفلة عنها وفي جهل بها. تجد نفسك أنت فوق في العلم والناس كلها مساكين، طلاب علم وغير طلاب علم، خريج جامعات وخريج كذا، ما عندهم شيء، وأنت بفضل الله سبحانه وتعالى قد أحباك الله وأعطاك وزادك وتفضل عليك، تشعر بنعمة الله حينئذ. الآن قد لا تشعر لأنه كله الطلاب قريبين بعضهم وكذا. إيش يتميز؟ يتميز إذا ذهب عند من ليس عنده علم وبحاجة إلى معرفة وعندهم الجهل في كثير من الأمور. ثم يوم القيامة حينما تلقى الله سبحانه وتعالى ترى هذه أثر هذه النعمة وأجر وثواب هذا العمل الذي احتسبت فيه، ورفع كيف رفعك الله في الدنيا والآخرة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمت التفسير وكلمات القرآن، تعلمت الحديث معاني الحديث، حفظت الحديث، وهكذا تجد خير هذه المجالس وفضلها ويعني الأجر فيها عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وهذا من الجهاد العظيم، وأنت منزلة المجاهد، ولا روحة أو غدوة في سبيل خير من الدنيا وما فيها. هذه الأحاديث كلها تنال منها الخير الكثير والأجر الكثير. إياك ثم إياك ثم إياك أن تنسى الاحتساب في هذا حتى لا يضيع جهدك وعملك سدى، وأيضا من حيث الانتفاع لا تنتفع مع الأسف، وهذا حصل من بعض الناس، حصلوا وحفظوا وما انتفعوا بشيء. نعم، هذا يعني بسبب أن النيات فيها ما فيها، نعوذ بالله. نعم.